محمد خير الأنام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة منهج هو ديني سيد رسول الله الدين العظيم الجاه الدين رسول الله الدين العظيم الجاه يا طيبة يا من جاء مجمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة أسرارك بتهنيني شمع طوري يا طيبة مشتاق لشمع طوري يا طيبة مسك وعطر ونسريني سيد رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ففيك القبة الخضارة يا طيبة الغالب يرويني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة رؤياك بلسم روحي يا طيبة لو ترابك شيف جروحي يا طيبة رؤياك بلسم روحي يا طيبة لو ترابك شيف جروحي عطور فوحي يا طيبة وهبي عطور فوحي يا طيبة وهني القلب المسكين خير الأنام يا طيبة ولما شفت الحجر أبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر أبالي حالي تغير ما عاد حالي شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجرة بالي حالي تغير خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة تبدأ منك الإسلام يا طيبة تبدأ منك الإسلام يا طيبة منهج هو ديني وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة ولما شفت الحجرة بالي حال تغير بعد لما شفت الحجرة بالي حال تغير بعد حالي لما شفت الحجرة بالي حال تغير بعد حالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي بالي ولما شفت الحجرة بالي حال تغير بعد حالي من الغرام لما شفت الحجرة بالي حالي تغير بعد حالي لما شفت الحجرة بالي حالي تغير بعد حالي فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة تابت منك الإسلام منهجي هو ديني عيد رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة يلا يا طيبة مدينة رسول الله مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة ولما شفت الحجرة بالي حال تغير ما عاد حالي قلبي داب من محمد خير لنا يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير لنا تبدى منك الإسلام.